وصفهم الله تبارك وتعالى بالشرك. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم، فسماهم شركاء لما أطاعوهم في قتل الأولاد. طاعة يعني من يحل ويحرم بما يضاد أمر الله فهذا من الشرك، كما قال تبارك وتعالى في سورة التوبة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وإنما اتخذوهم أربابا حينما أطاعوهم في التحليل والتحريم بما يضاد أمر الله تبارك وتعالى. فالشرك في الحكم كالشرك في العبادة، كلاهما كفر بالله العظيم. إذا أعطيت حق التشريع والتحليل والتحريم لما عدا الله فقد اتخذته ربا من دون الله تبارك وتعالى. فهي أحد أركان العقيدة الصحيحة لأهل السنة والجماعة ألا يعطى هذا الحق إلا لله تبارك وتعالى، وألا يحل ولا يحرم إلا الله تبارك وتعالى. فهي من كل عقيدة التوحيد، هذا ما لا يحتاج إلى توضيح كثيرا. الشيطان حينما يخطب يوم القيامة يقول: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، ويقول في ضلال آخر: إني كفرت بما أشركتموني من قبل. فبمجرد طاعة الشيطان فيما أمرهم به سماهم سمى ذلك شركا. فكذلك من أطاع غير الله إذا في تحريم ما أحل الله أو في تحليل ما حرم الله فقد اتخذه شريكا مع الله تبارك وتعالى. وهذه قضية من الوضوح بحيث لا تحتاج إلى إطالة. جزا الله خيرا أخانا الشيخ جزيلة الجزاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسألكم إخوتي الذين سألوا أسئلة ولم يجاب عليها الهون أن يعني يلتقوا بالشيخ بعد الصلاة أو في أي وقت آخر لتكملة هذه الأسئلة معه. في ختام هذا اللقاء نسألكم أيها الإخوة أن تسجلوا أسماءكم، يعني تقوم بتعبئة بطاقة العضوية في الجمعية الموجودة خارج القاعة هنا على طاولة في الركن في الممر الرئيسي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله.